اقرأ. الفائدة رقم كم؟ الرابع بعد الايه؟ السؤال 84. يتفضل العلماء طريقتان. طيب انا اقرا حتى يكون مسموعا للجميع. الفائده 45، ما ادري الذين يرقمون منكم يرجعون. للعلماء طريقتان في الحكم على الاحاديث، الاولى وهي افضلها واكثرها استقراء وثباتا، وهي الحكم على الحديث بطريق الاستقراء وجمع طرق الحديث والنظر في احاديث الباب، وهذا الحكم للتصحيح او للتعليل. الحكم للتصحيح او للتعليل او بالتصحيح او التعليل. ها باللام مش معنى هذا تصحيح، وهذا التصحيح او بالتعليل مستوف لشروط التصحيح والتعليل. الثانية وهي الحكم على الحديث من مجرد ظاهر الاسناد، والاصل العمل بمقتضى التصحيح او التعليل بهذه الطريقة، الا ان يظهر خلاف ذلك، الا ان ذلك للمتأهل. جيد، كلام منضبط لم يخالف الذي قلت الآن، واضح؟ لا، من المتأهل لهذا الفن؟ متأهل لهذا الفن الأئمة الذين يحكمون على ظاهر السند، لأن الأصل أن الحكم على ظاهر السند من الإمام، فليس مقتصرا على الظاهر. يعني أنا وأنت الآن متأهلان للحكم على الحديث والبحث في علته، هل أعمل بمجرد ظاهر السند أنا وأنت دون البحث؟ ها؟ وهذا يعني، وعندما أقول للمتأهل انظر السؤال 84، يعني مع ذلك لأبي حاتم وأبي زرعة يعني الجواب، ليس لي ولا لك في كتاب العلل لابن أبي حاتم ذكر، معنى ذلك أن الحكم من أبي زرعة وأبي حاتم، صح؟ سؤال 84. نعم. سألت أبي عن حديث رواه مروان الطاطري عن أبي إسحاق الفزاري عن موسى بن أبي عائش عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ وخلل لحيته وقال بهذا أمرني ربي عز وجل، قال أبي هذا غير محفوظ. ثم ساق سندا آخر له، قال أبي هذا الصحيح، وكنا نظن أن ذاك غريب، ثم تبين لنا علته، ترك من الإسناد نفسين وجعل موسى عن أنس. هذا المتأهل صحيح، هذا كلام المتأهل صحيح، ما هو المتأهل يعني طالب علم يحسن النقد نحكم بمجرد علمي بظاهر السند، هذا غير صحيح. لكن لو أن طالب العلم الذي بحث واستقرأ وكذا وكذا رجع إلى الطريقة الأولى. نعم. نعم. يعني ولذلك لأن المسألة دي فيها يعني كلام في كتب المصطلح، بأن هناك من قال الحديث الصحيح الذي يستجمع الشروط الثلاثة على التصرف والعدالة والضبط، وإذا وقف الباحث على علة أعله وإلا فليصحح بذلك، فذكر السخاوي أن هذا استرواح وأن هذا غير صحيح، وأن لو يعني لم يكن البحث عن سلامة من الشذ والعلة يعني شرطا لما ذكر في تعريف الصحيح إلى غير ذلك. وذلك أنا فقط أردت أن أجيب على هذه الشبهة، لأنه قد يحتج واحد بهذا الكلام ويقول الأصل الحكم على يعني ظاهر السند. أقول إن الإمام إذا حكم على ظاهر السند أو بموجب ظاهر السند هذا يختلف عن حكمنا نحن. لا نستطيع أن نقول إذا حكم أبو حاتم على ظاهر السند كحكم أبي الحسن على ظاهر السند، ليس سواء أبدا. أنا وإن كنت سأرجع إلى كتب الجرح والتعديل وأعرف أنها ثقة عن ثقة عن ثقة وصححت ظاهر السند لذلك، فأبو حاتم ليس حكمه على ظاهر السند ليس مجرد أن عن ثقة عن ثقة عن ثقة، ولكن أبا حاتم يدور في ذهنه هذا الحديث وما يقال حوله، والأصل أنه حافظ جامع، وأن هذا الحديث قد عرض عليه وعرف ما فيه، فإذا قال هذا الحديث صحيح فحكمه بالتصحيح على ظاهر السند ليس كحكم وحكم أمثالي على ظاهر السند. هذا أمر ما أظن أن يختلف فيه أحد. الأمر الثاني، أبو حاتم إذا قال هذا الحديث لا أعرفه، حلق قول أنا لا أعرفه، بل أنا ممكن أبحث في كتب الرجال وأقول لا أعرفه ولا يكون حكمي كحكم أبي حاتم. يعني مع بحثي في كتب الرجال وفي كتب الأحاديث والروايات والأجزاء والمسانيد والفهارس وكذا، أنا قولي لم أجده ليس كحكم أبي حاتم لم يجده. مع الحفاظ شيء مش موجود عند المتأخرين أبدا، فلا يقال إن هذا دليل، لأن هذا الذي نحن فيه دليل لمن قال بأن الإمام أن الأئمة يحكمون بظاهر السند ولنا أن نتبعهم على هذه الطريقة ونكتفي بظاهر السند كما اكتفوا، فإن ظاهرهم هو أعمق من باطننا، ما عرفوه بظاهر السند أعمق مما عرفناه بالاستقراء والبحث. طيب نكتب هذه هي في الحقيقة ليست فائدة في هذا الموضع، لكن أنا سأريدها من باب الإشكال والجواب عليها. أريد هذا من باب الإشكال والجواب عنه. طيب فإذا ظهرت له علة رجع عن تصحيح، فإن قيل طيب انظر السؤال أولا، انظر السؤال 88 بعد المئتين، أريد الآن الإشكال والجواب عليه. فإن قيل تابع الفائدة، إن صنيع أبي حاتم في هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط العلم بالسلامة من العلة، وإنما يكتفى بثبوت ثلاثة شروط، وهي الاتصال والعدالة والضبط. فالجواب أن الحكم بظاهر السند من الإمام من أحد الأئمة، عشان ما أقولش من الإمام من الأئمة، من أحد الأئمة لا يقاس عليه حكم أحد الباحثين بظاهر السند دون جمع للأدلة للطرق، فإن الإمام منهم إذا سئل عن الحديث طيب إذا سئل عن الحديث فإنه يبحث في ذاكرته عما قيل فيه، لأن الإمام يا أخوان من الأئمة، لما يسأل إيش تقول في الحديث الفلان، يعني معناها إيش تعرف عنه، إيش تعرف عنه صحيح أو ضعيف، معلق أو مستقيم، فهل يكتفي، هل سيقتصر بالكلام على مجرد السند مع أن عنده كلاما آخر فيه، هذا مستبعد وقد سئل عنه. والمقام يعني يستدعي أنه إذا كان عنده في شيء يتكلم فيه، والفرض أنه عالم جامع لهذا العلم. فإذا كان ليس في علمه ولا في رحلاته ولقاء للشيوخ ما يدل على أنه سمع من الشيوخ ما يطعن فيه، فهذا يكفي، هذا يكفي التصحيح. فتصحيح الأئمة بظاهر السند له استقراء، لكن هو ليس كالإمام منهم إذا يعني أعار الحديث يعني عناية وبحثا ويجمع عند هذا وهذا، ليست هذه الطريقة تلك لا شك، لكن هي ليست أيضا كبحثنا نحن بمجرد ظاهر السند، فإنه يبحث في ذاكرة عما قيل فيه، فإن لم يجد فيه كلاما حكم بظاهر السند الذي سئل عنه. وهذا لا يتأتى للباحث المتأخر إلا بجمع طرق الحديث ومعرفة كلام العلماء فيه، فافترقا، والله أعلم. فإذا التي بعدها 22 وماتين، قوله فعلمت أن ذلك لازم الجادة، قول أبي حاتم فأنا أكتب ولا أملي، فأكتب قول أبي حاتم فعلمت أن ذلك الإشارة إلى من؟ إلى من؟ عفو، محمد بن سليمان روى عن سهيل، فعلمت أن ذلك يعني تلميذ سهيل لزم الجادة. فيه دليل على أن لزوم الجادة مما يعل به الحديث، لأن سهيل عن أبي صالح عن أبيه عن جده، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هذه سلسلة مشهورة، سلسلة مشهورة، سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. أما سهيل عن أبي إسحاق عن المسيب عن عمرو عن عنبسة عن أم حبيبة في حفظها صعوبة، فالسلسلة المشهورة ممكن تجري على اللسان والمحدث ذاهل أو غافل، ممكن المحدث وهو بيحدث حدثنا سهيل والمحدثون يكتبون، يعني دخل رجل أو ذهنه شرب في أي جهة فذكر من الكلام سهيل، فقال ابن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، ليش؟ أنا يجري على اللسان. أما سهيل عن أبي إسحاق عن المسيب عن عمرو عن أم حبيبة، يعني فيها صعوبة، ما تقال إلا بتثبت، ما تأتي إلا بتثبت. أما الجادة تنساب وتسيل على اللسان، هذا معنى لزوم الجادة، أي لزم الطريقة المشهورة مما يعل به الحديث. إيش عندكم أيضا من الفوائد؟ انظر أصبر. انظر السؤال 88 ومئتين، إيش عندكم أيضا من الفوائد الأخرى؟ نعم. أما أن خبر الواحد لا يفيد اليقين فهذه الأدلة عليها متكاثرة، وكما يقول كثير من العلماء ما أدري يعني هل يخالف في ذلك عاقل، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، هل يخالف في ذلك عاقل؟ ما خالف في ذلك إلا يعني الغلاة الذين لا يعرفون بما يتكلمون. حتى الرواية التي جاءت عن الإمام أحمد بأن خبر الواحد يفيد العلم حملها العلماء على أنه إذا حفته قرينة، الواحد يفيده غلبة الظن، ما يفيد القطع، هذا الأصل فيه، إلا إذا حفته قرائن. أما الذين يعني يتكلمون بهذا يعني يعرفون بما لا يعرفون. وإلا كم من حديث نصحيحه ثم نرجع نضعفه. طب لو كان يقينا أن الرسول قال ليش نرجع نقول أن هذا غلط؟ اليقين نرجع عنه ونقول غلط؟ نعم. كلام واضح. الباحث المتأخر إذا حكم على ظاهر السند لا يتأتى له أن يجيل في ذهنه السند وما قيل فيه وأحوال العلماء والرجال وكذا وكذا، لا يتأتى له. له أن يحكم لكن لا نأخذ بحكمه، له أن يحكم لكن لا نأخذ بحكمه ولا نطمئن الحكم. إيش نفعل إن حكم؟ إحنا ما نغضب أنه لا يحكم ولا نحبسه، لكن إن حكم لا نطمئن إلى حكم. هذا غير صحيح، طريقة غير صحيحة ولا يعتمد عليها. يعني ما تحديث أنت عن الشيخ مقبل رحمه الله أنه كان يسأل عن الحديث فينظر في ظاهر السند متصل عذل ويقول حديث صحيح، هذا طريقة لا يعتمد عليها وليس صحيحة، لا بد من جمع الطرق والحكم عليها، ما يعتمد على هذه الطريقة. أيها الشيخ ايش تقول؟ غالبا ما يقول علماء هذا حديث خطأ على الحديث الغريب. في الغالب يكون خطأ. طب انا ما فهمت يعني ايش تقول؟ هو هنا يعتمد يقول غير خطأ او ايش؟ فهمت ما يقول؟ فهمت يا أبا عبد الله؟ أنت جار لعلك تسمع أكثر. فهمت ما يقول؟ فهمت يا معين ما يقول؟ يلا هات. هذا غير صحيح، يعني قوله هذا حديث غريب الأصل فيه أنه يعني يريد بذلك أنه حديث خطأ. صحيح الأول كنا معجبين به وكنا نعده فائدة، كنا نراه غريبا. إيش تقول؟ يقول كنا معجبين به ثم ظهر لهم الخطأ فيه. يعني كان معجبا به وعرف أنه خطأ ثم بعد ذلك عرف أنه خطأ. ها؟ تعذير الخطا ما هو بشرط، ما هو بشرط كذا. سعيد بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره صحيح السند. يا اخي بارك الله فيك، هذا صحيح. يعني يوجد اطلاق الغريب كثيرا على الخطا واطلاق الفائده واكثرها خطا، اذا رايت المحدثين يقول هذا فائده فاعلم انه لا شيء، لكن ليس هذا على اطلاقه. الان انت تقول هو كان يخطئه قبل ما يقف على طريق صحيح عن أبي إسحاق، كان يظن صحيحا وصحيحا، إذن كان يطلق الغرابة على الصحة. خلي بعد ذلك احنا نقول مرت مرحلة من المراحل وأبو حاتم يرى أنه صحيح غريب. ها جيد، إذن هذه فائدة عكس ما تقول أنهم يطلقون أحيانا الغريب على الصحيح. جيبها كذا، هذه نكتبها الفائدة. ثلاثة وعشرين ومئتين قول أبي حاتم كنت معجبا بهذا الحديث وكنت أرى أنه غريب. كما في السؤال 88 و200 دليل على أنه قد يطلقون على الحديث الصحيح الغرابة أو أنه غريب، فإن أبا حاتم كان معجبا به وكان يراه، وكان السبب في إعجابه به غرابته أو غرابته، حتى ظهر له أن فيه علة. فمعنى ذلك أنه ما كان يرى فيه علة من قبل. ها؟ هل احنا نتكلم على تسمية الأئمة المتقدمين عليه بالغرابة؟ ونعم. يعني كان يراه عاليا ضعيفا ومعجبا به. لا، هو حتى فعلمت أن ذلك لزم الجادة، علمت أنه أخطأ فيه بلزومه الجادة، وكان قبل لا يراه مخطئا، ومع كونه غير مخطئ إسناد عالي وجيد ومشهور يعني فرح بهذا. أما هل كان معجبا به على ضعفه لعلوه؟ هذا قد مر بنا أنه ما يفرح بهذا مثل أبي حاتم، إنما يفرح بهذا جهلة المحدثين. العلو مع الضعف ما يفرح به الأئمة. لا، ما تغضش النظر، إحنا نبى النظر الآن، ليش تغض النظر عن إحنا نبحث فيه؟ بغض النظر عما لا نحتاجه. أما أنا الآن بحثي معك، هل العلو مع الضعف عند الإمام يعجب به؟ طب كيف تصف أبي حاتم بأنه معجب به لعلوه مع ضعفه؟ لا، إذا سلم لي بأنه إذا لم يره ضعيفا، إذا لم يره ضعيفا أنه صحيح، ويجب كون يجمع مع الصحة العلو، هذا فائدة أخرى. لكن أما تقول لا إنما فرح للعلو لا للسلامة من الضعف، هذا غير. الآن هو بان له أن الأصبهاني أخطأ، وأن الفرحة التي فرح بها بأن هذا إسناد يعني غريب وثابت وفي نفس الوقت عالم راحت من يده لما رآه خولف بسهيل. معنى ذلك أن فيه الأصبهاني قد خالفه أوثق منه في سهيل، فعرف أن الفرحة التي كان يفرح بها ذهبت. علو مع ضعف لا تتأتى، هذا علو. يعني سؤال، يعني علو ضعيف إذا قلت لا فإذا العلو صحيح. نعم. أيوة، ما قد أمليتنا هذا. أنا قلت وإن كان علمه بلغ ما بلغ، إيش أنا قلت؟ كنت أرى كافي دل على أن الإمام منهم قد يظن ما ليس بصحيح صحيحا مهما بلغ علمه. الأول فإلى أم ليت وليت. نعم. نعم، يعني قصدك أن ما ذكر من خالف الأصبهان، قد مرت كثيرا، نكتبها أيضا، لكن قد مرت كثيرا. يعني في عدة مواضع مرت بنا. يعني مسألة لزوم الجادة الطريق المشهورة هذه معناها أنه قد رويت بها أحاديث كثيرة، يعني مثلا عمرو بن شعيب عن أبي عن جد، هذه يعني سلسلة، فالسلاسل هذه من جد ما عرف بالسلاسل جد، فلان عن أبي عن جده جادة، لأن الأصل فلان يروي عن أبي عن جده، وروايته عن أبي عن جده يفتخر بها، ليبقى تبقى سلسلة الإسناد في البيت الواحد، وأنه يكون من بيت علم يأخذ عن أبي عن جدي إلى غير ذلك. ولكن نحن هل يعني لنا أن نسمي إسنادا بأنه جادة ما وصفه العلماء بهذا؟ تريد تسأل هذا السؤال؟ ينظر، أنا في نظري حتى الآن الذي أعرفه أننا لا نسمي إلا ما وصفه العلماء، إما بأن هذه سلسلة مشهورة، أو يصف إسنادا ما بأن هذه الجادة في رواية فلان. أما أن نستقل نحن بهذا بمجرد يعني نظرتنا أن هذه والله الإسناد هذا قد رأينا به أحاديث كثيرة، يعني ربما الذي وقفنا عليه أقل بكثير جدا من الذي لم نقف عليه من حديث هذا الرجل. لكن أيضا هذه المسألة على أعراف الرد والقبول تبحث وتوسع فيها. أنا حتى الآن أخذ بما ذكره العلماء، يعني يفيدنا في هذا كثيرا الأسانيد التي عرفت بأصح الأسانيد، فيها كثير من الجادة هذه، صح الأسانيد إلى أنس إلى أبي هريرة إلى ابن مسعود إلى ابن عمر إلى كذا، فيها كثير من هذه الجادة، وفلان عن أبي عن جده، وما ذكره العلماء بأن هذه الجادة أو الطريق المشهور أو غير ذلك. يعني حتى الآن أنا بالنسبة لي ما أعرف يعني سلسلة أنا انفردت بوصفها بأنها الجادة دون أن أكون مسبوقا، لكن ينظر هل يعني من العلماء من تكلم في هذه المسألة؟ الله أعلم. إيش عندك يا خضر؟ الذي هو كنت معجبا للآخر. ها ايه ايوه أنت لا تنسى أن قوله كنت معجبا بهذا السند أو بهذا الحديث معناه أنه يحكي عن حياته الماضية قبل أن يقف على طريق أخرى، استبعد أن هذا الرجل كل هذا الوقت كان فقط ما معه لظهر السند. ها والله إيش المانع لاحق، لكن احتمال ما له وزن، يعني احتمال ما له وزن يكافي الاحتمال الراجع الواضح، وإحنا لو فتحنا باب الاحتمالات أكثر المسائل داخل الاحتمال، لكن أي احتمال؟ ما كل احتمال معتبر. فعندما يقول أبو حاتم أنا إلى أن وقفت على هذا الطريق كنت أظن، نقول والله احتمال كل هذا الوقت أبو حاتم ما فكر في الحديث في ذهنه ولا نظر إيش كلام العلماء فيه أبدا إلا مجرد ظهرته، هذا بعيد جدا، هذا بعيد جدا من مثل أبي حاتم يبقى كل هذا الوقت ما معه إلا مجرد ظاهر السنة، وعالم باحث عن العلل يسأل ويذاكر ويسمع كيف احتمال، لكن يعني ما كل احتمال له حظ من النظر. ايش هو نعم ما هو الفرق بين ايش؟ اي ما غيرت أنا ما غيرت بين الفائدتين اللتين سبق ذكرهما في الفائدة 45، ما غيرت بين الفائدتين، ولكن ذكرت طريقتين يسلكها العلماء في الحكم على الأحاديث. نضرب مثالا، عندنا يمر بنا في علل الدارقطني ماذا؟ ألا يمر بنا في علل الدارقطني حنا 20 أو 25 طريقا؟ يقول الدارقطني اختلف عليه فرواه فلان كذا وروى فلان كذا واختلف عليه فرواه فلان كذا والأشبه طريقة فلان. هذه طريقة موجود، صنيع موجود لهم، وصنيع آخر أنا كنت أظن هذا الحديث صحيح إلى أن رأيته. فواقعهم والذي جعلنا نجعل لهم هاتين الطريقتين. أشو خلي في النهاية تقول شيء ثاني، لكن احنا طريقتان إلى الحكم بالصحة والضعف، أو أسلوبان يسلكهما العلماء. طيب يا أخواني، إلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السؤال 70 أو السؤال 70 بعد 200 قد مر بنا، و ذكرت اليوم فائدة فيه، ما أدري هل كتبت أم لا. فائدة 76 و100 وما بعدها. موجود الفائدة 77 بعد 100 إذا اجتمع جماعة من التابعين على رواية الحديث مرسلا فإن هذا يقوي أن لروايتهم أصلا. وقد اعتد أبو زرعة في السؤال 70 بعد 200 بنحو ذلك، فقال في رواية جماعة من التابعين وإن كانت روايتهم مرسلة فلولا أنهم سمعوا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يقولونه. موجود الفائدة التي أردنا أن نضيفها موجودة، لكن ممكن أن يضاف إليها بعض الكلام فيقال وفي هذا رد على من يقول الضعيف لا يتقوى بمثله، لأنه في مرسل 3 من التابعين قوى هذا الحديث برواية هؤلاء 3، مع أن أحدهم هو عمر مولى غفرة وهو مضعف، لكن ما أدري أهو عند أبي زرعة مضعف أم لا. قلت وفي هذا رد على من يقول إن الضعيف لا يتقوى بمثله، لأن المرسل من جنس الضعيف، ومع ذلك استدل به أبو زرعة. طيب، ننظر السؤال الذي كنا فيه. السؤال الثاني والتسعون بعد المائتين. سألت تكتب تكتب صد. السؤال الثاني والتسعون بعد المائتين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وسألت أبي وأبا زرعة اكتب وسألت أبي وأبا زرعة وسألت أبي هكذا نحن نبدأ بالكتابة من هذا الموضع. لا نبدأ بالكتابة من أول الإسناد. لا الإسناد وينه بعد هذا سؤال يقول وسألته نكتب وسألته. طيب وسألت أبي وأبا زرع عن حديث أيه. لا لا ما عادش ما عادش تكتب أنت أنت لا. أكتب وسألت أبي وأبا زرع عن حديث رواه شعبة. ابعد شوية من السؤال عاصف لو في نزول تحت شعبة وكبر تكتب في كراسة وإيش أي. رواه شعبة عن مسلم ابن أبي مريم عن عبد الرحمن ابن علي لا تنزل عن ابن عمر أنه رأى رجلا يعبث في صلاته فقال له: لا تعبث واصنع كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة. عن ابن عمر قل مرفوعا وابن لها ألف. عن ابن مرفوعا. قال أبو حاتم وأبو زرع اكتب بالأحمر: هذا وهم وهم فيه شعبة. هذا وهم وهم فيه شعبة إنما هو علي بن عبد الرحمن المعاوي. مر بنا هذا في السؤال 57 بعد المائتين. اكتب هذا الاسناد الذي مر بنا حتى نخرج منه بفائدة اخرى. قال: سألت ابي وابا زرع عن حديث رواه ابن ابي زائدة. هذا قد مر بنا لكن مربوط بهذا الحديث. ابن ابي زائدة عن يحيى بن سعيد عن مسلم بن يسار ايش ابن ابي زائد عن من. طيب عن مسلم بن يسار عن ابن عمر. مسلم بن يسار عن ابن عمر قال ابو حاتم وابو زرعة هكذا رواه ابن ابي زائدة وانما هو مسلم بن ابي مريم الذي عندنا فوق. عن علي بن عبد الرحمن المعاوي عن ابن عمر. قلت لهما: الوهم ممن هو؟ فقال: من ابن أبي زائدة. هذا طريق آخر. نعم قال أبو زرع ابن أبي زائدة قال: ما يخطئ فإذا أخطأ أتى بالعظائم. إذن نقتصر على الطريق الأولى التي في السؤال 92 بعد المتين. تفضل. ايش الفائدة معنا من هذا؟ ها؟ خطأ شعبة في الأسماء. نعم. نكتب الفائدة 24 بعد المئتين. ها؟ مر بنا. نعم. وهم أبو حاتم وأبو زرعة شعبة ابن الحجاج وهو إمام جملة اعتراضية في روايته الحديث كما في السؤال 92 بعد المئتين، وقد أخطأ في اسم أحد الرواة. هذا يدل على أن الإمام إذا أخطأ فيبين أنه أخطأ، وقد عرف أن شعبة رحمه الله يخطئ في الأسماء، وهذا يدلنا على أن العلماء ما يتكلمون من فراغ. العلماء عندما يذكرون في ترجمة شعبة أنه يخطئ في الأسماء، كلامهم هذا ليس من فراغ، إنما كلامهم هذا فرع عن نظرهم في الروايات، ورأوا أن شعبة يخطئ في الأسماء، فمن أجل ذلك قالوا هذا في ترجمته. فعندما نعاين الأحاديث أو واقع الروايات عمليا نجد صحة ما قال هؤلاء العلماء. فالعلماء قالوا شعبة يخطئ في الأسماء، هذا دليل على أن قولهم لم يكن يعني عن مجازفة، وكذا لم يكن مجازفة، وكذا لم يكن عن هوى، فرحمهم الله جميعا. السؤال 93 بعد المئتين. هيا تعال اكتب أنت. الوهم ايش؟ ما سمعت يا خميس ايش تقول؟ الوهم لا يضر شعبة؟ لا، في هذا يضره. كيف؟ يعني لا يضره بمعنى لا ينزله عن درجته وهو امام، لكن اذا خالفه يعني الثقة وهو اخطأ في الاسماء خطأ شعبة. ايش يطعن فيه؟ يعني يقول ايش ليس من اهل السنة وايش ايش يطعن فيه؟ نقول انه يخطئ في الاسماء، نقول يخطئ في الاسماء كما قال العلماء. ها؟ لا، وهو لما يقول الراوي يخطئ معناه يخطئ دائما، يخطئ في شيء دون شيء. ها؟ إذا كان الخطأ من غير شعبة فلا نحمله شعبة، لكن إذا كان الخطأ في الأسماء وليس هناك من يتحمله إلا شعبة حملناه، لأن عرف عنه يعني شعبة في باب الأسماء ليس في درجته في باب المتون والزيادات في المتون والوقف والرفع إلى غير ذلك. شعبة يخطئ في الأسماء. قال عبد الرحمن بن علي هو علي بن عبد الرحمن، وهذا يدلكم على أن المرء مهما بلغ الحفظ فهو بشر. سبحان الله. امسح هذا المطلب بالرواية الأخرى. ايه كثيرا مرة تريدون أن نمليها. نعم، هذا يعني عندما يخطئ شعبة هذا فرع عن معرفته الطرق الأخرى، والقول بأنه يحكم على ظاهر الإسناد دون النظر للطرق الأخرى هذا لا يحق، لا يليق في حق الإمام الأئمة، إنما في حقنا معشر الباحثين الذين لا نعرف إلا ما من خلال الفهارس، هذا حفاظ أمر آخر. سألت أبا زرع عن حديث رواه إسماعيل بن إبراهيم ابن بسام الترجماني. قل الترجماني. عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، اكتب الجمحي عن الجمحي وما أخطك هذا، الحمد لله ان احنا اختصرنا، بس ارجع للجيم هنا والجيم ضع لكل منهما نقطة. ايه، عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام، فإذا فرغ من صلاة فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلى مع الإمام. هذا قال أبو زرعة اكتب هذا خطأ، رواه مالك، اقرب القلم يا من اصل حتى يكون ثقيلا، رواه مالك، قلب القلم في يدك ما تترافع تثبت على حاله واحده، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوف، وهو الصحيح. وأخبرت أن يحيى بن معين انتخب على إسماعيل ابن إبراهيم، يعني انتخب لو كنا سنفعل لها همزة فتكون تحت، لو كنا سنفعل يعني، ولا ما تحتاج همزة، على إسماعيل ابن إبراهيم. فلما بلغ هذا الحديث جاوزه، فقيل له: كيف لا تكتب هذا الحديث؟ قال يحيى أو فقال يحيى: فعل الله بي إن كتبت هذا الحديث. انتهى. ايش معنى من فوائد؟ تفضل. قوله هذا خطأ، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهو صحيح، فيه دليل على انه ليس كل ما اوقفه مالك كان ذلك عن شك منه، وان الصواب في خلافه. قد مر بنا ان مالك رحمه الله كان إذا شك في حديث أرسله أو أوقفه، ومر بنا أنه إذا خالفه الثقة فإنه لا يرد، إذا خالفه الثقة فرفع الحديث فإنه لا يرد هذا بدعوى أن مالكا وهو إمام قد أوقفه، لاحتمال أن هذا مما أرسله مالك. فهنا ينبه على أن هذا قد سبق، هذا التنبيه لا شك أن هذا ليس على إطلاقه، إنما هذا إذا قال الأئمة، إذا قال الأئمة هذا مما شك فيه مالك فأرسله، فنحن نعل بهذه في هذه الحالة ونقدم رواية الثقة المخالف لمالك، ما لم يكن فمالك مقدم على من دونه. طيب هذه واحدة، قوله أخبرت أن يحيى بن معين انتخب على إسماعيل بن إبراهيم، فيه يعني فقه يحيى بن معين بالحديث وأنه يعرف أن هذا حديث خطأ ولذلك تركه. وفيه أن الأئمة ينتخبون ما ليس بخطأ، إيش الفائدة أن ينتخب الخطأ؟ ثم لما قيل له لما لا تكتب هذا الحديث، لا شك أن قائل ذلك لا يعلم الذي يعلم يحيى بن معين، فقال فعل الله بي إن كتبت هذا الحديث، يعني هذا الحديث لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فكيف أكتبه. أيضا فيه أن الإمام من الأئمة قد يحكم الحكم ويستدل على قوله بصنيع إمام آخر بالرغم أنه ذكره بلاغا، قال وأخبرته، نعم وأخبرته أن يحيى بن معين، يعني هو ذكر هذا استدلالا أو مستدلا به على أن هذا الحديث خطأ، أن يحيى بن معين أعرض عنه وكل ما فيه فدعا على نفسه إن كتبه، ذكر هذا مستدلا به على قوله إنه خطأ، على قوله إنه خطأ. طيب نكتب إن شاء الله الفائدة 25 بعد 200. ليس كل ما أوقفه مالك مخالفا الثقة كان وقفه عن شك، وقد رجح أبو زرعة رواية مالك الموقوفة على غيره على رواية غيره المرفوعة، انظر السؤال 93 بعد 200 بعدها الفائدة 26 بعد 200 قد يستدل الإمام منهم على قوله في الحديث بصنيع إمام آخر، مع أنه قد يسوقه بلا إسناد كما قال أبو زرعة مستدلا على خطأ رواية وأخبرت أن يحيى بن معين انتخب على إسماعيل ابن إبراهيم يعني الترجماني لما بلغ هذا الحديث جاوزه، فقيل له كيف لا تكتب هذا الحديث، فقال فعل الله بي إن كتبت هذا الحديث. انتهى السؤال 3 من السؤال 93 بعد 200، فإذا 27 أو 27 بعد 200 الإمام إيش؟ 27 الإمام الذي ينتخب من حديث الشيوخ لا يكتب ما يعلم أنه خطأ. فقد فعل ذلك ابن معين كما مر في السؤال الثالث والتسعين بعد المائتين. يعني الذي يعلم أنه خطأ إيش الفائدة أن ينتخبه؟ لكن قد يكون هنا يعني المسألة التي فيها بحث، هل لو كان عاليا مع ضعف في سنده، لو كان عاليا مع ضعف في سنده هذا ما يستبعد كتابته، لكن هو خطأ، هو خطأ، والخطأ هذا لا ينتفع به، فإن الصواب في خلافه، هذا لا فائدة من كتابته، اللهم إلا أن يكتبه ليعرفه حتى يعني لا يغتر به من ناحية، أو حتى لا يعني ينفق على الناس. أما حديث يعلم أنه خطأ، حديث رفع النبي عليه الصلاة والسلام والصواب عدم رفعه، كان يكون موقوفا مثلا، هل يكتبه ينتخب على الشيوخ ويأخذ هذا الحديث؟ يعني ما فعله ابن معين يدل على خلاف ذلك، لكن هل هذا مضطرد اضطرادا كليا؟ ينظر، قلت هنا بعد ذلك، وينظر هل هذا مضطرد لا يتخلف علامة الاستفهام. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، السؤال 95 بعد المائتين، أحدهم يعطيني قلما إن كان عنده زيادة، أو أصحاب الحبية الذين لا يكتبون يعطون قلما. تعرف تكتب؟ مريض، خليك يا محمد مكانك، تعال يا عبد السلام، يا عبد السلام ابن أبي حاتم رحمه الله، سألت أبي عن حديث رواه محمد بن مسلم عن زكريا عن الشعبي عن مسروق، عن زكريا عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود قال: ما نسيت من الأشياء فإني لم أنسى تسليم رسول الله عليه الصلاة والسلام عن يميني وشماله. قل مرفوعا، اكتب كلام أبي حاتم. قال أبو حاتم: كنا نرى أن هذا زكريا، كنا نرى أن هذا زكريا بن أبي زائدة، كنا نرى أن هذا زكريا ابن أبي زائدة، شاء الله قدر تكتب يعني تزود الحروف تنقص الحروف. ها حتى قيل لي انه زكريا ابن حكيم الحبطي. والله اعلم. قول ابي حاتم هذا ايش فيه من الفوائد؟ فيه ان العالم او اكثر لقوله كنا اذا كان هذا على الجمع او اذا كان محمولا على المتكلم الذي يعظم نفسه فيكون هذا فقط الظن من ابي حاتم فيه دليل على ان العالم وان كان من العلم ما فانه قد يخطئ في النقد وفي فهم يعني بعض رجال السند، لانه ممكن يشتبه عليه زكريا يروي عن الشعبي ونحو ذلك فيظن انه زكريا بن ابي زيد حتى يتضح له خلاف ذلك. هذه فائدة أولى. الفائدة الثانية حتى قيل لي صار ذلك بصيغة التمريض مع أنه في مقام الاعتماد والاحتجاج بهذا الذي ذكر له. نكتب الفائدتين ثم بعد ذلك عسى أن نقف على شيء آخر من الأسئلة. قول أبي حاتم في حديث رواه لا زال مقول القول لم يأتي بعد محمد بن مسلم عن زكريا عن الشعبي ونقط بعضك نقطتين أن هذا زكريا ابن أبي زائدة فقيل لي إنه زكريا ابن حكيم انتهى. فيه دليل على أن العالم أو الجماعة منهم من العلماء، الجملة اعتراضية، قد يفوته معرفة رجل ولا يضره ذلك، طيب فإلى أخرى قد سبقت معنا إطلاق العلماء المتقدمين صيغ التمريض في موضع الاعتماد والاحتجاج قد سبقت معنا لكن نكتبها هنا فإلى 29 بعد 200 نقول وفيه أيضا إطلاق صيغة التمريض في مقام الاحتجاج والله أعلم. إيش عندكم بعد ذلك؟ ما في جديد؟ في ألفاظ الترجيح بين الروايات الفائدة 99 نضيف كلمة والأصح عندي قول فلان، هذا كما في السؤال 96 بعد 200 لا الأصح قول فلان عندنا. قبل ذلك عندنا الأصح قول فلان، الجديد الأصح عندي قول فلان. عندنا أيضا في السؤال 97 بعد 200 قل ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرع عن حديث رواه أبان العطار عن قتادة عن أبي سعيد من أزد شنوءة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاني خليلي بثلاث، هكذا عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاني خليلي بثلاث. قلت رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، يعني سعيد خالف أبان بن يزيد العطار، عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة أن أبا هريرة هو الذي قال أوصاني خليلي، ليس أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال أوصاني خليلي. قلت لهما أي القائل أبو ابن أبي حاتم لأبي ولأبي زرعة فأيهما الصحيح؟ قال أبي وأبو زرعة سعيد أحفظهم، يعني أحفظ ممن رواه من يعني من قوله عليه الصلاة والسلام كلمة أوصاني. فمر بنا من عبارات التعديل وفلان أحفظ، ما مر بنا بعد ذلك نقول فلان أحفظهم، هذا من عبارات الترجيح. وهذا في السؤال 97 بعد 200 وفيه الترجيح بالحفظ، هذه فائدة نذكرها نحن في الفوائد الأخرى في الفائدة 30 و200. الترجيح عند الاختلاف بالحفظ، انظر السؤال 97 بعد 200 طيب السؤال 98 بعد 200 يحتاج إلى كتاب أكثر، وتعرف مش تكتب تعرف قم سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أبو الربيع الزهراني أكتب ها شو أبو الربيع الزهراني لا تكبر جدا عن حماد بن زيد كم أنت تكتب أنت معك جدار كامل أو معك سبورة أو إيش عن حماد بن زيد أي إفراط أو تفريط حماد بن زيد ما لها ألف ابن عن ابن دينار ما لها ألف ما شاء الله عن عمرو بن دينار عمر بعمر واو بعد الراء تفرق بين عمرو وعمر واو بعد الراء عمرو هكذا عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوع نكتب اللي هو في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بين العبد والكفر ترك الصلاة قال أبو زرعة هذا خطأ رواه بعض الثقات من أصحاب حماد. اكتب بعض الثقات عن حماد. وين بعض الثقات؟ هذه بعضها، هذه من بعضها، بعض هذه هي. هذه يعني عفن او ايش هذه؟ لا بعضنا في شيء تقول لك بعضنا. شوف هذا القلم هذا لا لا هذا بعض هكذا مثل الضاء، الضاء تقع كبيرة كذا تشتاف، هذا بعض. عمل الضاء تشتاف مش تعملها فاء. بعض الثقات عن حماد حدثنا عمرو بن دينار او حدثت عنه عن جابر موقوف. اكتب هنا بعد حماد حدثنا عمرو بن دينار تحت كذا او حدثت عنه تحت حدثنا او حدثت عنه عن جابر موقوف. يلا افتحوا واكتب الكلام. هذا السؤال فيه عدة فوائد. قلت لأبي زرعة الوهم ممن؟ اكتب قلت لأبي زرعة. الوهم ممن؟ لا ميم ميم على الفهم. قال ما أدري. اكتب يحتمل أن يكون حدث حماد مرة كذا ومرة كذا. أطول السطر الآن كلام كثير. طول السطر. قلت أول السطر ده. فبلغك أنه توبع أبو الربيع في هذا الحديث. توبع أبو الربيع في هذا الحديث عن السلام. قال ما بلغني أن أحدا تابعه. قال أبو حاتم رواه بعضهم مرفوعا بلا شك. وهو أبو الربيع وبعضهم بالشك غير مرفوع. وكأن بالشك غير مرفوع أشبه تفضل. ما شاء الله هذا الكلام مليء بالفوائد نملي إن شاء الله. الفائدة 31 بعد 200 أبو زرعة قال هذا خطأ بعض الثقات عن من أصحاب حماد يرونه موقف ففيه ترجيح من ذكره بصيغة الإبهام وقد مر بنا أنه إذا قال العالم منهم رواه فلان بكذا ورواه غيره بكذا أو بعضهم بكذا فقد مر بنا أن أكثر ما يذكر الإبهام يكون هو الأرجح فلعله أبهمهم لكثرتهم أو نحو ذلك. فنقول هنا قول أبي زرعة السؤال مهم جدا الذي طعبت بكتب رقم السؤال 98 بعد 200 الذي روى حديثه أبو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعا فقال أبو زرعة هذا خطأ رواه بعض الثقات من أصحاب حماد وقال حدثنا حماد قال حدثنا عمرو بن دينار أو حدثت عنه عن جابر موقوفا ففيه دليل على أن أفيد أن على ترجيح رواية من أبهمه العالم وقد رجح رواية البعض عن أو على رواية أبو الربيع فإذا التي بعدها 32 أتين. قلت لأبي زرعة الوهم ممن قال لا أدري هذا يدل على أن العالم قد يعرف خطأ الرواية ولا يدري من السبب فيها. وفي السؤال نفسه أن أبا زرعة سئل الوهم ممن فقال لا أدري ففيه دليل على أن العالم قد يجزم بالخطأ في الرواية لكنه لا يستطيع أن يجزم بالسبب في هذا الخطأ الفائدة الثالثة والثلاثون بعد المئتين، قولي يحتمل أن يكون حدث حماد مرة كذا ومرة كذا. طيب، وقول أبي زرع السؤال نفسه، يحتمل أن يكون حدث حماد مرة كذا ومرة كذا، فيه دليل على أن الشيخ المقتل إذا اختلف عليه وكان المختلفون ليسوا سواء في الرتبة والعدد، في الرتبة أو العدد، فيمكن الجمع بين روايتهم ويحمل الحديث على الوجهين أو أكثر. هذه فائدة مهمة جدا، فإن الشيخ المكثر يجمع العلماء وجوه الاختلاف عليه فيقولون الحديث لعله لكثرة حديثه وكثرة شيوخه أنه رواه كذا ورواه كذا، لكن عن نفسي كنت أفهم أن هذا إنما يقال إذا كان التلامذة سواء أو قريبا من السواء. أما الذي فهمت من هذا أن هذا من الممكن أيضا أن نجمع مع أو مع تفاوت منزلة المختلفين. كيف فهمنا أن هناك تفاوتا؟ فهمنا عندما قال أبو زرع من البداية هذا خطأ، يعني رواية أبو الربيع رواه بعض ثقات أصحاب حماد بكذا، فلما رأيناه يرجح هؤلاء البعض علمنا أنهم أعلى أو أكثر من أبي الربيع، إما أن يكونوا أعلى وصفا أو أكثر عددا. ثم رأيناه بعد ذلك يقول يحتمل أن يكون حدث على الوجهين، مما يدل على أن الجمع من الممكن أن يكون مع تفاوت الرتبة في التلامذة. ما أدري هذا واضح أم لا، صوته في الحقيقة متعب وما أدري هل هذا واضح أم لا. الفائدة الرابعة والثلاثون بعد المئتين، شوفوا يا أخوان عندما أبو زرع يقول يحتمل هذا وهذا وكأنه بهذا يصحح الرواية المرفوعة، صحيح أو ما صحيح؟ هذا عندما أقول هذا يحمل على الوجهين هذا تصحيح المرفوع أم لا؟ أسألكم تصحيح هذا، هل نستطيع بعد ذلك وأبو زرع يقول ما أدري ويحتمل ويحتمل ويصحح بهذا الوقت بهذا الحال نقول إن خبر الأحد هذا يفيد اليقين أن الرسول قاله مع تردد أبي زرع ويقول يحتمل؟ الذين يجزمون بأن خبر الآحاد يفيد القطع بدون قرائن هؤلاء كيف يتكلمون؟ ها هو الآن يعني يحتمل هذا وهذا وكأنه يحتمل تصحيح المرفوعة، كيف يحتمل تصحيح المرفوعة ومع هذا التردد؟ ويأتي واحد يقول لك يجزم، هذا كلام بعيد عن القواعد العلمية والطريقة العلمية. قول ابن أبي حاتم له فبلغك أنه تبع أبو الربيع في هذا الحديث، دليل على إيش؟ كل كلمة الآن نخرج منها بفائدة، هذا نص مليء بالفوائد. بلغك أنه تبع أبو الربيع في هذا، دليل على أن المتابعة تنفع، لأنه لما كانت روايته مرجوحة لمخالفة من هو أولى منه. فإذا توبع قوي قوية كفته وقوية جانبه. المتابعة تنفع. قول أبي حاتم صاحب المراوح التطهير. قول أبي حاتم عفوا ابن أبي حاتم لا أبي زرع في الحديث نفسه. بلغك أو فبلغك أنه توبع أبو الربيع في هذا الحديث؟ انتهى. دليل على أن المتابعة تنفع عند الاختلاف، لأن احنا يعني نريد أن نخرج من كلام العلماء ما يدل على القواعد التي يسير عليها يعني العلماء في هذا الباب، سواء كانت معروفة من قبل أو لم تكن معروفة. رغم أننا نعلم أن المتابعة تنفع، قد يقول لك قائل المتابعة تنفع ده مذهب المتأخرين، نحن يعني الآن نوطن أنفسنا على أننا نسمع كل يوم من الغرائب، وزلزلت القواعد السابقة إيش يعني لك المتابعة هذه إنما تنفع يعني من كلام المتأخرين. نعرف من هذا النص الرد عليه دليل على أن المتابعة تنفع عند الاختلاف. ولو عرفنا حال أبي الربيع الزهراني عند أبي زرعة بالذات لا كان ذلك أيضا ممكن أن يكون فيه فائدة. فلو فرضنا أنه ضعيف عنده وسأله عن متابعة قال لم يبلغني، هذا يدل على أن الضعيف عند المتابعة ينجبر ويتقوى. لأن أبا زرع لو كان يسأل عن متابعة من لا يصلح أصلا أن ينجبر لقال له وماذا ينفعه إذا تبع. طيب عندما يقول أبو زرعة لما سئل هذا السؤال قال ما بلغني أن أحد تابعه، نستفيد من ذلك؟ لا صحيح. كيف أنه ثقة معتجن؟ قل ما بلغني أن أحد تابعه ويخطئه، كيف يكون هذا ثقة معتجن؟ بس هو ما يعني ما ليس مأخوذا من هذا، لكن قوله ما بلغني أن أحدا تابعه يدل على أن هذه المسألة كنا نتكلم عنها قبل درسين وكثر فيها النزاع، أن العالم منهم عندما يحكم يحكم بعلمه وبما هو يحفظه، ما ينظر إلى ظاهر السند. فها هو جعل بعض الثقات مقدمة على أبي الربيع، ولو كان أبو الربيع توبع ما قدم عليه هذا، وذاك سئل هل توبع قال ما بلغني هذا. وكلمة ما بلغني معناه بالنسبة لمثلنا أنه يبحث يوما أو يومين وأكثر وأقل حتى لا يجد متابعة لأبو الربيع، فعند ذلك له أن يقول لم أقف على متابعة. يعني كلمة ما بلغني أن أحدا تابعه ممكن حتى تصل إلى هذه النتيجة تبحث أسبوعا وعن تبحث عن تصل هذه النتيجة. كنا نتكلم قبل ليلتين في هذه المسألة أن الإمام منهم عندما يحكم على ظاهر السند، ليس ظاهر السند عند الإمام كظاهر السند عندنا، ولكن وظاهر السند مقارنا بما يحفظ، وظاهر السند يعني استقراء لما يحفظ، فبعض ليس يحكم على ظاهر السند. فعندما يسأل هل تابعك تابعه أحد، لو قال نعم تابعه فلان ابن فلان قلنا طيب ليش انت ما قلت لنا من الاول وخطأته وقلت فلان عليه مقدم عليه؟ هذا دليل على انه عندما يقول فلان يعني ارجح من فلان ما ياتي قال يقول لعل له متابعا ما يعرفه ابو زرعة، صحيح وله لعل له متابعة من يعرفها أبو زرعة، كما أنك تبحث ويعني وتجد في البحث بعد أسبوع أسبوعين تقول ما وجدت له متابعة، ممكن بعد ذلك يكون له متابعة أنت موقفت عليه، لكن أنت قد بحثت ولك أن تحكم بهذه النتيجة التي وصلت إليها. كذلك أبو زرعة حفظه يقوم مقام البحث الذي نقوم به وزيادة، حفظه ونقده وعلمه بهذا الفن. وذلك كما قلت لكم تكاد كل كلمة فيها فائدة في هذا النص. الفائدة 35 بعد المئة. جواب أبي زرعة على السؤال السابق.